السلام عليكم. أنا متوجه للصلاة على ابن أحد الموظفين معنا في المكتب. هذا الرجل تزوج وبقي قرابة 7 سنوات لم يرزق بأولاد، ثم رزق بولد قبل رمضان الماضي. توفي ولده اليوم، عمر ولده يمكن ما لا يزيد عن 6 أشهر أو 7 أشهر تقريبا. تذكرت أن رجلا كان يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام معه ولد يحبه حبا عظيما، من شدة محبته ما يفارته، يجيبه حتى عند النبي صلى الله عليه وسلم في الدرس، يعني في الحديث. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام يوما، قال له: أتحبه؟ قال: يا رسول الله، والله إني لا أسأل الله أن يحبك كما أحبه. شوف التعبير، يعني ما في محبة أعظم من محبتي لهذا الولد. ففقد النبي صلى الله عليه وسلم الرجل وولده بعد فترة، فسأل عنه، قال: وين الرجال اللي كان يأتي ويجيب ولده معه؟ قالوا: يا رسول الله، مات ولده. فمن شدة الحزن عليه صار ما عاد يطلع من البيت. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام إليه ودعاه النبي صلى الله عليه وسلم إليه. فلما جاء قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ألا يسرك ألا تأتي باب من أبواب الجنة إلا وجدته أمامك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: ذلك لك. فقال واحد من الصحابة: يا رسول الله، هل له وحده أم لنا كلنا؟ قال: بل لكم كلكم. وفي الحديث الآخر النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن إذا قبضت صفيه في الدنيا فصبر، ما له عندي جزاء إلا الجنة. وفي الحديث الثالث أن الله تعالى إذا قبض ولد العبد، إذا مات ولد العبد، قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ تقول الملائكة: نعم. فيقول الله: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فتقول الملائكة: نعم. فيقول الله: فماذا قال عبدي؟ تقول الملائكة: يا ربي حمدك واسترجع، الحمد لله على كل حال، إن الله إليه راجعون. فيقول الله: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. أسأل الله تعالى أن يعوضه خيرا ويعوضنا جميعا خيرا. احنا رايحين نصلي عليه. السلام عليكم.